أما إن رأى أمة مزوجة لم تحل له إلا أن يفارقها زوجها كتاب الله عليكم من حكم الأزواج لا يحل لأحد تغييره وأحل لكم ما وراء ذلك ما سوى المحرمات المذكورات في الآية السابقة أن تبتغوا بأموالكم أي أحل لكم أن تطلبوا بالهول من أموالكم الحلال زواج النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام محصنين أي متعففين عن الزنا قاصدين بعقد النكاح عفافة الزوجة أيضا غير مسافحين أي غير زاني فما استمتعتم به منهن فما انتبعتم وتلذذتم بجماعهن مباشرتهن من نساء النكاح الشرعي فآتوهن أجورهن أي مهورهن وقيل المراد فما استمتعتم به من النساء بنكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ثم نصف فآتوهن أجورهن التي تراضيتم عليها ثم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وحرمت فقد روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن اللحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأخرج مسلم عن الربيع بن سمرة عن أبيه سمرة ابن معبد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في مكة قال أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في استمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فإن كان عنده منهن شيء فليقل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فريضة أي مفروضة أي المهور مفروضة للزوجات من قبل الله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من زيادة أو نقصان في المهر بعد العقد ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى وسعة في ماله يقدر بها على التزوج بامرأة حرة مسلمة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فإنه يحل له أن يتزوج أمة مسلمة مملوكة لغيره أما إن كان يستطيع زواج حرة فزواج الأمة عليه مكروه ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأنها ليست من فتياتنا المؤمنات والله أعلم بإيمانكم فلا تستنكفوا عن الزواج بالإيمان عند الضروة فربما كان إيمان بعض الإيمان أفضل من إيمان بعض الحرائر بعضكم من بعض لأنهم جميعا بنو آدم فانكحوهن بإذن أهلهن فلا يحل نكاح المملوكة إلا إن أذن بذلك مالكها وآتوهن أجورهن بالمعروف أي أتوا إليهن مهورهن بما هو المعروف بالشرع والعادات المستحسنة محصنات أي عفائف غير مسافحات أي غير معلنات بالزنا ولا متخذات أخدان وذات الخدن التي تزني بواحد سيق وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان ثم حرم الإسلام ذلك فإذا أحصن متى تزوجنا فظاهر الآية أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا ولكن ورد في السنة أنها تحد أيضا ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يتدرب عليها والتثريب التوبيخ فإن أتينا بفاحشة من فاحشة وهي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر أي 50 جلدة فقط لأن حد الحرة 100 جلدة ذلك لمن خشي العنة منكم أي إن إباحة الزواج بالأمة المملوكة رخصة لمن خاف العنة بعدم تمكنه من قضاء وطئه من نساء الحرائر بالزواج والعنة هي المشقة والضرب وخشية الوقوع بالإثم وأن تصبر عن نكاح الإيمان خير لكم من نكاحهن أي أن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الوالد والغض من النفس ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويطرقهم وهم الأنبياء واتبعهم لتقتدوا بهم ويتوب عليكم ولذلك رخص لكم في نكاح الإيمان بشرطه ويريد الذين يتبعون الشهوات هم الزناة والذين يريدون قضاء الشهوة دون أول في العواقب ولا فيما أحل الله وحرم أن تميلوا إلى طريقتهم ميلا عظيما أي تفعلوا فعلهم دون تقييد بشرع والمراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع دون ما أحله منها وخلق الإنسان ضعيفا عاجزا غير قادر على ملك نفسه ومقاومة شهوة الجامحة فلهذا رأى الله سبحانه التخفيف عنه فأباح له ما أباح كما بين في هذه الآيات لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تقدم تفسيره في سورة البقرة الآية 88 بعد 100 إلا أن تكون تجارة تكسب بالبيع والشراء نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعارضات لكونها أكثرها وأغلبها عن تراض منكم أن تراضي علم كل من المتبايعين بما يأخذ دون غش ولا تبليس ولا كتمان للعيب ثم يفترقان بعد التبايع راضيين وقيل إذا تعاقدا راضيين حل ولو لم يفترقا ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب نسبته الشر ولا يقتل الإنسان نفسه عريقة وفي الحديث من قتل نفسه بسم فسموه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن يفعل ذلك أكل أموال الناس بالباطل أو القتل عدوانا وظلما أي متعمدا اعتداء بغير حق كأخذ المال نهبا أو غصبا

المبطئون المثبطون، فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة. ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بأنهم سيؤتيهم أجرا عظيما، إذا قتل أحدهم فاز بالشهادة، وإن غلب وظفر كان له أجر من قاتل في سبيل الله مع ما قد ناله من العلو في الدنيا والغنيمة. والمستضعفين أيمانكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوا من الجهد وتريحهم من الجهد. والمراد بالمستضعفين هنا من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار، عاجزين عن الانتقال إلى بلد يكون فيه عجزة، وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فيقول: اللهم أجر الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين من الرجال والنساء والولدان. بيان للمستضعفين القرية الظالم أهلها مكة، ولم ينزل الظلم إلى مكة تشريفا لها وتكريما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله قتالهم لهذا المقصد لا غيره، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان وما يوقعه في قلوب الناس. فإذا قاتلون عليهم من طلب الفضل والغلبة وفي الباطل وإلا للغير وسلب أموال الناس والانتقام غير حق والاعتزاز بالعصبيات والقوميات، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي مكروه ومكروه من يتبعه من الكفار ضعيف متى قابله نصر الله لعباده المؤمنين. كفوا أيديكم، هم بعض المسلمين كانوا ضعاف الإيمان أمروا بترك القتال في مكة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما أمنا أصبنا لله، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما كتب عليهم القتال في المدينة تسبقوا عن القتال من غير شك في الدين والخوف من الموت، وصرق من هول القتل، وقيل هي في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال، فلما فرض كرهوه يخشون الناس كخشية الله أو أشد، أي بعضهم يخافون الناس بمقدار خوف من الله وبعضهم أشد من ذلك خوفا. لولا أخرتنا إلى أجل قريب أيها اللام هلتنا مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع بالحياة فيها. وهذه الآية شبيهة بالآية أخرى في سورة محمد: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. قل متاع الدنيا قليل سريع الفناء لا يدوم لصاحبه، وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل، والآخرة خير لمن اتقى منكم ورغب في الثواب الدائم. ولا تظلمون فتيلا، أي شيئا حقيرا، والفتيل الخير الذي في شق نواة التمر، أينما تكونوا يدرككم الموت فيه حتى لمن بعد عن القتال خشية الموت. وبيان لفساد ما خالطه من الجبن وخامره من خشية بين الموت كائن لا محالة، فمن لم يموت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد غروج مشيدة، معتنى بوليانها وتحصينها لن تدفع الموت عند الأجل. وإن تصبهم حسنة أن تصبون بغنى نعمة نسبوها إلى الله تعالى، وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله ليس كما تدعون، بل كل خير ومصيبة فهي بتقدير الله تعالى. من يطع الرسول فقد اطاع الله، فيه ان طاعه الرسول طاعه لله، ان الرسول لا يامر الا بما امر الله به ولا ينهى الا عما نهى الله عنه، فطاعه المبلغ طاعه لمن قد ارسله. ومن تولى ان يعرض عن طاعتك فهو في الحقيقه انما يعصي الله تعالى. فما ارسلناك عليهم حفيظا اي حافظا لاعمالهم، انما عليك البلاغ، وليس عليك ان تؤمن قلوبهم. ويقولون طاعه اي يقولون اذا كانوا عندك امرنا طاعه، فإذا برزوا من عندك يخرجوا من عندك. بيت طائفة منهم إن زورت طائفة منها وهي قائلين غير الذي تقول لهم أنت وتأمرهم به. وقيل معناه غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم، والله يكتب ما يبيتون أن يثبتوا في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. فأعرض عنهم ويدعهم وشفنهم حتى يمكن الانتقام منهم. فلا يتدبرون القرآن أي يعرضون عن القرآن، فلا يتدبرونه ولا يتفهمونه ولا يتأملون معانيه، وإنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مختلفا غير مختلف، ولفهموا معنى قوله كل من عند الله وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا وعدم مطابقة الواقع. وهذا شأن كلام البشر، لا سيما إذا قال وتعرض قائله لإخبار الغيب، فإنه لا يوجد منه صحيحا مطابق للواقع إلا القليل النادر. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، هم جماعة من ضعفاء المسلمين، كانوا إذا سمعوا شيئا فيه أمر نحو ضعفاء المسلمين أو غزو عدوهم، أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين أو غزوهم أفشوا. وقيل كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين وإشاعات الباطلة فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو وتجاوز الحدود بالإفراط والتفريط، فمن الإفراط غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه ربنا، ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشد حتى جعلوه لغير إشداد. ولا تقولوا على الله إلا الحق كقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، وكلمته ألقاها إلى مريم أي كونه بقوله كن فكان بشرا من غير أب وروح منه، أي أرسل جبريل فنفخ في درع مريم فحملت بإذن الله. وهذه الإضافة للتفضيل، وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى فآمنوا بالله ورسله بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن أن رسله صادقون ولا تكذبون ولا تغلوا فيهم فتجعلوا بعضهم آلهة. ولا تقولوا ثلاثة إلا تقولهم ثلاثة النصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على تزيد ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقاليم، فيجعلون الله سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقانيم، ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم، وربما يعبرون عن أقانيم بالأب والابن وروح القدس، وقيل مراد بالآلهة الثلاثة الله سبحانه وتعالى ومريم والمسيح. وقد اختبط النصارى في هذا اختباطا طويلا. انتهوا خيرا لكم، وانتهوا عن اعتقاد التثليث يكن انتهاؤكم خيرا من بقائكم على ما انتم عليه من الكفر. انما الله اله واحد لا شريك له سبحانه، وان يكون له ولد اي هو منزه تزيها عن ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض، وما جعلتم له شريكا او ولدا هو من جملة ما يملك، والمملوك لا يكون شريكا ولا ولدا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إلي نفع عبوديته لله، ولن يرى ذلك عيبا، بل تلك هي الكرامة حقا ولن يتنزه عنها. والنصارى يقرؤون في الإنجيل أن عيسى عليه السلام كان يتضرع إلى الله ويتعبد له ويقول الرب إلهنا إله واحد. ولا الملائكة المقربون إليه يستكبر أن يكون عبادا لله ويستكبر أن يأنف تكبرا ويعد نفسه كبيرا عن أن يكون لله تعالى عبدا، فسيحشرهم إليه جميعا المستنكف وغيره، فيجازي كلا بعمله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان بما أنزله عليكم من كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله وما نصبه لهم من المعجزات. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور القرآن، وسماه نورا لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي بالله وقيل بالنور المذكور ويهديهم إليه صراطا مستقيما لا عوج فيه، وهو التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان. قل الله يفتيكم في الكلالة، تقدم بيان كلالة ما هي في أول سورة الآية الثانية عشرة. هلك أي مات، والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا، مع أن عدم الولد معتبر أيضا في الكلالة اتكال على ظهور ذلك والله أعلم. وله أخت، والمراد هنا الأخت لأبوين أو لأب، والمراد هنا الأخت لأبوين أو لأب للأم، فإن فرض الأخت لأم السدس كما ذكر سابقا. بالإجماع هذه الآية المقصود بها الأخت والأخوة لأبوين ولأب، يعني الأشقاء ولأب لا لأم. أما الإخوة لأم أو الأخت لأم أو الأخ لأم فهي قد سبق ذكرها. نعم. وذكر هنا أن للأخت الشقيقة أو لأب النصف، إذا انفردت وهو موضع إجماع. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ فيرثن معهن باقي المال. ففي بنت وأخت للبنت النصف، والأخت النصف في بنت وبنت ابن، وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس، وللأخت الباقي تعصيبا. وهو يرثها أي المرء يرثها، أي يرث الأخت إن لم يكن لها ولد ذكر، ويرث أيضا ما أبقت الفروض. فلو كان المرأة المتوفاة زوج أخذ الزوج النصف، أخذ أخوها الباقي وهو النصف تعصيبا. وهذا شأن كل العصبات، يأخذون كل المال إن لم يكن معهم ذو فرض، وإلا فيأخذون الباقي بعد الفرض. فإن كانت اثنتين، أي فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر، فلهم الثلثان ما ترك الميت وإن لم يكن له ولد كما سلف.

كما شرط من نساء يكن محصنات فالكتابية الزانية لا تحل للمسلم. أحسنت بارك الله. نكمل غدا إن شاء الله بعد أذان العصر مباشرة حتى الساعة 6 يوم الجمعة والسبت بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.